إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، جزاك الله خير، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة من كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، والسيرة النبوية من الألفية الموسومة بخلاصة الأخبار لعلي فريد الكجنوري رحمه الله تعالى. وقد وقفت وما زلت معكم في باب الإيمان، كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، وقد ضم هذا الكتاب ما بين دفتيه عقيدة أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أهل الحق. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم منهم، أن يحيينا على هذا الاعتقاد، وأن يتوفانا عليه، وأن يبعثنا عليه مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ما زلت معكم في باب الإيمان، بأنه لا يصح لعبد الإيمان، لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ونحن في ختام هذا الباب، وقد وقفت بكم عند الحديث 78 بعد 300. نعم، السادس والسبعين. السادس، طيب ماشي. نعم، عمر بن شعيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي محمد بن جعفر، وهو إمام ثقة أكثر عنه المؤلف في هذا الكتاب، قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت من رجال الكتب الستة، قال حدثنا ابن لهيعة، وهو عبد الله ابن لهيعة المصري، وهو صدوق مضعف، وممن سمع منه قبل الاختلاط قتيبة بن سعيد، وهذا من روايته عنه، هذا من رواية قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. وهذا الإسناد عمرو بن شعيب وثقه ثمانية من الأئمة، فلا عبرة بمن اختار قولة صدوق، وقد خرج له أصحاب السنن الأربعة، وخرج له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي. وهذا الإسناد كما قال الإمام الذهبي هو من أرفع الأسانيد الحسان، مثل بهج بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده كذلك. قال عن جده وهو عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. سنده حسن والحديث حسن، رواه أحمد وابنه عبد الله. قال وأخبرنا، قال أخبرنا الفريابي الطريق نفسه، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن. اختلف هاهنا عبد الله بن لهيعة فرواه قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن وهو القاري ليس القارئ مهموز، القاري نسبة إلى القبيلة المعروفة، وهو ثقة روى له وخرج له أصحاب الكتب الستة غير ابن ماجه عن عبد الرحمن عن عبد نعم يعقوب بن عبد الرحمن القاري وهو ثقة، عن أبي حازم سلم بن دينار وهو ثقة عابد من رجال الستة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لأن الإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وأن كل ذلك من علم الله تبارك وتعالى، هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان. ما هي أركان الإيمان الستة؟ أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لو جئت بالأركان الأخرى ولم يؤمن العبد بالقدر خيره وشره فإنه لا يتحقق له الإيمان. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. سنده حسن والحديث كذلك. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقلنا: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتبعون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء، والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم أحدا ذهبا فأنفقه ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: حدثني أبي عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: بين نحن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم شهر رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فقال: فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم انطلق، فلبثنا مليا، ثم قال لي: يا عمر، تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ما أعظم هذا الحديث وما تضمنه من قواعد فيما يتعلق بالعقيدة وفوائد حتى في غير العقيدة. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي محمد بن جعفر الذي مر إمام، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر المقدمي، وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم والنسائي. قال: حدثنا معاذ بن معاذ هو العنبري، وهو ثقة متقن من رجال الستة. قال: حدثنا كهمس بالهاء والميم والسين ابن الحسن، وهو التميمي، ثقة من رجال الستة. عن عبد الله بن بريدة، عبد الله بن بريدة بن الحصيب أو الحصيب، عبد الله بن بريدة ابن الحصيب بالضم، وهو ثقة من رجال الستة. عن يحيى بن يعمر، عن يحيى ابن يعمر وهو تابعي ثقة من رجال الستة، قال: كان أول من تكلم بالقدر، كان أول من تكلم بالقدر، أي بنفي القدر، وأن الله لم يقدر على خلقه شيئا مما هم فيه. وهذا اعتقاد من أبطل الباطل. كان أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني، وهو معبد ابن خالد الجهني، صدوق مبتدع، هكذا قال الحافظ ابن حجر، صدوق مبتدع، تفرد ابن ماجه بالإخراج له. ومعبد الجهني أخذ بدعته هذه من رجل نصراني اسمه سوسن، وهذا سوسن كما ذكر الأوزاعي هو أول من نطق بالقدر، فلك أن تتصور كيف تتسلسل البدع، كيف تتسلسل البدع وتفشو وتنتشر، مبتدع عن مبتدع عن مبتدع، وفي المنتهى قد يكون منتهى البدعة نصراني مدسوس أو يهودي، كما هو الأمر في بدعة الروافض. من الذي اخترع هذه البدعة؟ هو عبد الله بن سبأ اليهودي. عبد الله بن سبأ اليهودي هو أول من أفشى، أول من أفشى ما يتعلق بالانحرافات الخطيرة التي يجزم الإنسان حين سماعها وقراءتها والاطلاع عليها بأن نحلة الرفض لا تمت للإسلام بصلة أبدا. فهو أول من أفشى بألوهية ألوهية علي، تعالى الله عما يقول ذلك الظالم، وأولئك الظلمة المنحرفون في العقيدة من الروافض، هو أول من أفشى القول بألوهية علي، وأول من أفشى القول بأن القرآن الذي يقرأه المسلمون هو 29 ما أنزل على علي، القرآن جزء من 29. وقال بالرجعة، ثم أفشى هذا باسم حب آل البيت، فتابعوه إلى درجة الثمالة والشرك. ولذلك أرجو أن نقرن قول الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أي مشرك يدعو غير الله، يرجو غير الله، يعتقد في غير الله ما لا يحل اعتقاده إلا في الله، ستكون ضربته مؤلمة، أولا عقيدته منحرفة، ثم ضربته شديدة مؤلمة. سيسعى جاهدا بكل ما أوتي من جنود وشياطين لضرب أهل الحق أنتم أهل السنة والجماعة. ولذلك بلا رحمة ولا هواد، أحد الإخوة جزاه الله خيرا ذكر رسالة عن أبي بكر بن العربي أن هؤلاء ما ينفع معهم حوار، إنما يقول الكفر البارد الذي وقعوا فيه ما ينفع معه حوار هادئ، يقول ما ينفع معه إلا السيف، ما ينفع معه إلا السيف. لأن الله إيش يقول؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود في المرتبة الثانية والذين أشركوا. مشركون من هؤلاء المبتدعة وأولئك، أو مشركون حتى في داخل الصف الإسلامي، تجد أقواما غلوا في بعض الصالحين والقبور يدعون غير الله ويرجون غير الله ويستغيثون بغير الله، عندما يتعاملوا مع الموحدين من أمثالكم إيش يقول؟ يقول كما قال أحد أمراء الجهاد في إحدى البلدان الإسلامية حين قيل له: بمن تثنون في القتل والذبح بعد إخراجكم الشيوعية من بلادكم؟ قال: نثني بالوهابية. قال: نثني بالوهابية. وهابية إيش يعني وهابية؟ أنتم يا من تحبون الله وتحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شرعيا، أولئك يعدونكم من الأنجاس الأرجاس الذين لا حق لهم في الحياة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. لذلك نريد دولة إسلامية، نريد أمن وإيمان، نريد إسلام وسلام، نريد اقتصاد، نريد سلم، نريد حرب، نريد سياسة، نريد الدنيا تستوي. والله لن تستوي إلا إن استوت العقيدة، والله لن تستوي الدنيا إلا إن استوت العقيدة وصحت في قلوب هذه الأمة. عند ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى يتنزل عليهم النصر، لأنهم نصروا دين الله في نفوسهم أولا قبل غيرهم. والله عز وجل إيش قال؟ إيش قال الله عز وجل؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يقول: أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني. شوف كيف تتسلسل بدا، أخذ عنه غيلان، ها؟ غيلان أخذ عن معبد الجهني، معبد الجهني غيلان الدمشقي أخذ عن معبد الجهني، معبد الجهني أخذ عن سوسن النصراني، النصراني هو أول من قال بالقدر في العراق، كان نصرانيا ثم أسلم ثم تنصر، نصرانيا أسلم ثم تنصر، ثم أفشى هذه البدع حتى تدرك وتوقن أن البدع يشجعها ويزكيها وينشرها بادئ ذي بدء أولئك الذين يعادون الله ورسوله والمؤمنين ويفرحون بمثل هذا. أيضا فيما يتعلق ببدعة نفي الصفات، لاحظ التسلسل أيضا في نقل البدع، أخذها الجهم بن صفوان بدعة الجهمية ونفي الصفات عن الجعد بن درهم، الجعد بن درهم أخذها عن أبان بن سمعان، أبان بن سمعان أخذها عن طالوت ابن أخت لبيد الأعصم اليهودي، لبيد من اليهود الزنادقة الذين كانوا يقولون بخلق التوراة. شوف لاحظ، وهنا جاء إيش؟ جاء الجهم بن صفوان يقول بأن القرآن مخلوق، بأن القرآن مخلوق. هذه البدع دائما لها أصول يهودية ونصرانية وإن لم يكن لها أصول يهودية ولا نصرانية، فإن اليهود والنصارى يفشون هذه البدع ليفرقوا كلمة المسلمين. والله لن يفرق كلمة المسلمين مثل اختلافهم وتفرقهم في عقائدهم، هذا له طريقة. ولذلك شوف الطرق الآن من دون مؤاخذة، واصبر معي وقلك رجال، وأنتم إن شاء الله رجاجيل ورجال، الطرق الصوفية شوف كم عددها: جيلانية، قادرية، جشتية، سهر وردية، نقشبندية، لا حصر لها، لا حصر لها في العالم الإسلامي. كل واحد منهم يدعي أنه على الحق. أي حق؟ ما عندنا إلا طريق واحد، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جلس بلسانه يحرر ويقرر هذه القاعدة، وبفعاله خط خطا وخط خطوطا عن الميمنة وعن الميسرة لذلك الخط، وقال: هذا صراط الله مستقيما، هذا هو الطريق. ما هو قادرية، جيلانية، نقشبندية، سنوسية، يا أخي ما عندنا طرق يا أخي. الطرق والله مبتدعة، والله مبتدعة. طريق واحد، ما عندنا حتى واحد مننا الآن هنا في هذه البلاد الطيبة، ما في واحد يقول أنا وهابي، أنا على الطريقة الوهابية، حتى تقول وأنا على الطريقة الجيلانية. ما في يا أخي لا طريقة وهابية ولا طريقة جيلانية ولا طريقة خرافية، عندنا طريق واحد. وهذه الصرط أو الطرق ما منها إلا وعليه شيطان واقف عليه يدعو الناس إليه، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: فانطلقت، يقول عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الكوفي، وهو تابعي ثقة جليل من رجال الستة، انطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن، انطلقوا لمن؟ لرجل جاهل يستفتونه في الفتن والمحن، وإيش نفعل في العراق وإيش نفعل؟ يا أخي قد تبين الرشد من الغي. يذهبون إلى مرجعية اكتحلت عيناه برؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مرجعية تشنفت أذناه بسماع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، فقلنا: إنه قد ظهر قبلنا، قبلنا اضبط، إنه قد ظهر قبلنا، أي جهة في الجهة التي نحن نعيش فيها، أناس يقرؤون القرآن. شوف لاحظ بالله، لاحظ لهذه العبارة: أناس يقرؤون القرآن، حفاظ، حفاظ للقرآن. حفظ القرآن وحده لا يكفي، حفظ القرآن وحده لا يكفي. ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتبعون العلم، ومضى برقم 600 بعد 200 ويبتغون هنا، والروايتان صحيحتان، هنا يتبعون العلم، يقرؤون القرآن ويتبعون العلم، هناك في رقم 600 ويبتغون العلم في صحيح مسلم، ويتقفرون بتقديم القاف على الفاء ثم راء، يتقفرون العلم بتقديم القاف. ما معنى يتقفرون؟ أي يتتبعونه، يتتبعونه. لاحظ الآن هذه الفائدة، نقل الإمام النووي عن بعض شيوخ المغاربة من طريق ابن ماهان، عبد الله بن عيسى بن ماهان: يتفقرون، وكلها روايات صحيحة، يتبعون، يبتغون، يتقفرون، يتفقرون، وهي رواية ابن ماهان، رواية ابن ماهان عن بعض علماء المغرب. إيش معنى يتفقرون؟ يعني يبحثون عن غامض العلم، عن غوامض العلم، يبحثون عن غوامض العلم. قال رحمه الله: يقرؤون القرآن ويتبعون العلم ويزعمون ألا قدر. شوف لاحظ هذا فتنة، كون الإنسان يحفظ القرآن وله وله وكلف وشغف بطلب العلم، ثم بعد ذلك يقرر للناس بدعة يتابع عليها. مثل الآن رؤوس التكفيريين، ها تمسك الواحد تحطه على الكرسي، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن من أول لآخر بلا غلط، ها وطالب علم الكتب بين يديه، بعد هذا يقول وهل يوجد مسلمون في الدنيا؟ الناس يغترون، يقولون سبحان الله، حمامة المسجد عابد زاهد من أحفظ الناس لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يزل زلة فيتابعونه عليها. قال رحمه الله تعالى ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف ومحدث، مستأنف ومحدث، وأن الله لم يقدر شيئا، وأن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع، وأن الأمر أنف. قال رضي الله عنه، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء. إذا لقيت أولئك، شوف حفاظ يا ابن عمر، حفاظ للقرآن، طلاب للعلم، وإن لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء. والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم أحدا، يعني مثل جبل أحد، قدر جبل أحد ذهبا، فأنفقه في سبيل الله وأنفقه في وجوه الخير ما قبله الله تعالى حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال رضي الله عنه حدثني أبي عمر، هذا من رواية صحابي عن صحابي عبد الله عن أبيه عمر رضي الله عنهما، قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. كيف يكون شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منهم أحد ولا يرى عليه أثر السفر؟ إذن لهذا الشخص ولهذا الرجل حالة وصفة، صفة غير عادية، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من أدب طلب العلم، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي لا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. الآن أنا أسألك أيها الأخ الكريم الجالس، ما وجه التعجب من الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين في تصديق هذا الرجل الغريب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما وجه الاستغراب من هذا التصديق؟ فيه عند أحد الزائرين جواب. سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام، أجابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رجع جبريل فقال صدقت. هم ما يعرفون أنه جبريل عليه السلام، قال صدقت. تعجب الصحابة، عجبنا أنه يسأله ويصدقه، فما وجه العجب؟ وإذا عرف العجب بطل السبب. نعم، ما يعلم إيش يعني، بمعنى أن هذه المعلومة هي في علمه وليست بغريبة عنه، هي في علمه وليست بغريبة عنه. طيب، إذا سأل أحد طلاب العلم اليوم أحد المشايخ فأجابه الشيخ، هل له أن يقول صدقت أو يقول أحسنت؟ ها، وما وجه العجب من عدم من القول إن قال هذا طالب علم لشيخ وقد قال جبريل لرسول الله صدقت؟ وهل بينهما مقايسة؟ ها، السؤال الأول، السؤال الأول، إيه نعم، هل يصح لطالب العلم إذا سأل عالما أو شيخا أن يقول له أحسنت يا شيخ صدقت مع التعليل؟ ها، له أو ليس له؟ ليس له، إيش التعليل؟ جبريل الروح الأمين يعني يتلقى الوحي من الله تبارك وتعالى. هذا الطالب لا علم له يسأل، أو العامي يسأل الشيخ والعالم لا علم له، فلماذا يرجع فيقول صدقت؟ وهل هو الذي يصدق الشيخ؟ وهذه الزوبعة جرت في لفظة أحسنت. كان بعض الإخوة المذيعين عندما يستضيف في أحد البرامج المشهورة الدينية المشهورة المعنية بالفتاوى، كل سؤال يجيب عنه أحد العلماء يقول له المذيع أحسنت، فضج بعض ذوي الحجة والعقول من أمثالكم، يقولون يا أخي ما تسكت، أسكت، أنت تطلب علما عند هذا الشيخ ترجع مرة ثانية تقول له أحسنت؟ ما يليق، وليس هذا من الأدب. ولكن قل نفعنا الله بعلمك أو جزاك الله خيرا، ونحو هذه العبارة التي فيها تواضع. أما هذا فلجبريل الروح الأمين الذي ينزل بالوحي من الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأخبرني عن الإيمان، فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. هنا عندنا رتب: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، والإحسان أرفع هذه المراتب. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي الصلاة إيش يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح؟ صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الدرجة من درجات العبادة والعبودية من العبد لله رب العالمين، ينبغي أن يجاهد العبد نفسه إذا أسلم يستسلم، وإذا آمن يؤمن قلبا وقالبا، ثم لم يزل يجاهد نفسه حتى يبلغ ما بعد هاتين المرتبتين، وهي مرتبة عالية سامقة عظيمة، وهي أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. وهذه المرتبة من مراتب العبادة والعبودية، لو جاهد أحدنا نفسه عليها لاستقام على طاعة الله على مراد الله، ولاستقام على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انطلق، فلبثنا مليا يعني برها وقتا من الزمان، ثم قال لي يا عمر، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. هذا كان سائغا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي بين أظهرهم. إذا سئل أحدهم أن يقول الله ورسوله أعلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيهم موجود، إن أشكل عليهم أمر سألوه، لكن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يسوغ هذا؟ ما يسوغ أن يسأل المسلم فيقول الله ورسوله أعلم؟ فإن قرن هذا القول باعتقاد أن الفتح في مثل هذه المسألة لا يكون إلا إذا وقف السائل والمجيب وقفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمام قبره، فإن الله عز وجل يفتح عليهم ببركة نبيه، فهذا اعتقاد غير صحيح، اعتقاد غير صحيح. ولكن إذا سئل أحدنا عن مسألة فلم يعلمها أو لم يدركها فليقل الله أعلم، الله أعلم. قال الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وفيه أن جبريل عليه السلام يتمثل أحيانا بصورة رجل، وقد ورد في الحديث الصحيح أنه كان إذا نزل على صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكان فيه جمال في وجهه وهو سامة، وهذا فيه أن الرسول يستحسن أن يختار وأن ينتقى انتقاء بحسن المظهر كما الأمر في حسن المخبر، لأن بعض الناس قد لا يهتم بمثل هذا الأمر فيقع فيما يتعلق بالمرسل إليهم ما لا تحمد عاقبته، يتخير بما يتفاءل في اسمه بأن يكون اسمه حسنا يتفاءل به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، وكذلك يتخير بأن يكون حسن المظهر، يتخير بأن يكون حسن المظهر. لا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل خلق الله حسن، نعم كل خلق الله حسن، لكن يمكن أن يستنبط أحدنا في تقمص جبريل عليه السلام صورة دحية الكلبي رحمه الله رضي الله عنه في أن المرسل أو المرسول يستحسن أن يكون حسن المظهر، لأن في مثل هذا تأثيرا للمرسل إليهم أيا كان المرسل. سنده صحيح، والحديث رواه مسلم من طريقي وكيع ومعاذ بن معاذ كما هو طريق للمؤلف رحمه الله تعالى، رواه مسلم من طريقي وكيع ومعاذ بن معاذ كما أسنده الآجري رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله وحدثنا الفريابي إملاء قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وذكر الحديث بطوله إلى قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال صدقت، وذكر باقي الحديث. قال وحدثنا الفريابي إملاء قال حدثنا إسحاق بن راهوية وهو الإمام العلم الحافظ خرج له في الكتب الستة، قال أخبرنا النضر بن شميل ثقة ثبت من رجال الستة، قال حدثنا كهمس بن الحسن ثقة تقدم من رجال الستة، قال حدثنا عبد الله بن بريدة ثقة عن يحيى بن يعمر تقدم وهو ثقة من رجال الستة، وذكر الحديث بطوله إلى قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قال صدقت، وذكر باقي الحديث. سنده صحيح والحديث مخرج عند مسلم كما تقدم. آخر حديث في هذا الباب. نعم. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي قال حدثنا خالد بن يزيد القصري البجلي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة شاب فقال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبوا من تصديقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأخبرني ما الإسلام؟ قال: أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم شهر رمضان. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. وذكر الحديث إلى قوله: هذا جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم معالم دينكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، وهو ثقة حافظ، ذكره ابن عساكر في تاريخه. قال: حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي، ثقة حافظ، من رجال النساء. قال: حدثنا خالد بن يزيد القسري البجلي، هو خالد بن عبد الله بن يزيد، خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري، أمير الحجاز ثم أمير الكوفة. وقد ضعفه ابن عدي والعقيلي، ضعفه ابن عدي والعقيلي، وخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود. واشتهرت عنه قصة ذبحه للجعد بن درهم في يوم أضحى، أنه قال للناس: تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ثم نزل من على المنبر وذبحه. ولكن هذه القصة مع شهرتها وفي بعض كتب العقيدة إلا أنها لا تصح، لا تصح هذه القصة عن خالد بن يزيد القسري البجري. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي، ثقة ثب من رجال الستة، عن قيس بن أبي حازم، ثقة مخضرم، والمخضرم هو الذي عاصر الإسلام والجاهلية، عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صورة شاب، فقال: يا محمد، لاحظ لي الآن، في صورة شاب، فقال: يا محمد، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فعجبوا من تصديقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأخبرني ما الإسلام؟ قال: أن تقيم الصلاة. ولاحظ في عدد من النصوص الشرعية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يعبر عن الصلاة بالإقامة، وهذا يؤكد على أن صلاة المصلي، أن المصلي يجب أن يصلي كما صلى رسول الله، وهذا هو إقامتها، مراعاة وقتها، مراعاة شروطها، مراعاة سننها، مراعاة الخشوع فيها، مراعاة أن يصلي أحدنا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وهذا هو معنى الإقامة وليس مجرد الصلاة وكفى. قال: أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم شهر رمضان. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. وذكر الحديث إلى قوله: هذا جبريل أتاكم يعلمكم معالم دينكم. سنده ضعيف، سنده ضعيف لضعف خالد بن يزيد القسري، والحديث حسن لغيره ويصل بمجموع طرقه للصحيح لغيره، سوى لفظة شاب فهي من مفردات ومنكرات خالد بن يزيد القسري، لأن له منكرات ومفردات، وهذا أيضا من حفظ الله لسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكن لأحد أن يدخل في السنة ما ليس منها أو يخرج منها ما هو منها، وهذا من حفظ الله عز وجل للسنة كما وعد الله عز وجل، وهو أصدق من وعد وأوفى من وعد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم.